كيف صفة ترديد الأذان بعد المؤذن؟ وهل يصح قول الأذان كاملا قبل انتهاء المؤذن؟ وهل ينطبق ذلك على الإقامة؟ صفة الترديد خلف المؤذن كما يقول، قولوا كما يقول. فإذا قال هكذا الحديث، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا تردد معه، الذي يقوله تقوله أنت، هكذا هكذا تكون الصفة. فإذا انتهى قال لا إله إلا الله تقول أنت لا إله إلا الله، ثم تضيف بعد ذلك اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو تقول الصلاة الإبراهيمية كاملة ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، هكذا الصفة. وهذا في الأذان وفي الإقامة أيضا، حتى الإقامة إذا أقام المؤذن تقول مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر كما يقول تماما، ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. لماذا؟ لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يقصد الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة أي بين الأذان وبين الإقامة، فسمى الإقامة أذانا. فإنسان يردد خلف المقيم كما يردد خلف المؤذن، ويبقى فقط أنه إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح فصحيح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قال لأن قوله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا ذكر، ذكر. وإذا تقول مثله تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، هذا ذكر. لكن حي على الصلاة ليس ذكرا، هو يناديك يقول تعال إلى الصلاة تعال إلى الفلاح، فهذا ليس بذكر. وذلك لا ترد عليه تقول حي على الصلاة، أنت مو قاعد تنادي أحد، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنك تقول اللهم أعني على أني إيش؟ أني أستجيب لهذا الدعاء. وذلك حتى قوله الصلاة خير من النوم ليس ذكرا، لذلك لا تقول أنت الصلاة خير من النوم ليس ذكرا، وإنما تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الأمر بالنسبة للإقامة، عندما يقول الله أكبر الله أكبر تقول مثله لأنه ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمدا رسول الله ذكر، حي على الصلاة ليس ذكرا، لذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال قد قامت الصلاة لا تقول قد قامت الصلاة لأنها ليست ذكرا، وإنما أيضا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تصلي. فالقصد إذن أنك تقول مثل ما يقول إلا فيما لم يكن ذكرا، فتقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يصح، لم يثبت، جاء في حديث ضعيف، جاء في حديث ضعيف أنه قال إذا قال قامت الصلاة قول أقامها الله وأدامها، لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف سبحان الله، هنا مسألة مهمة جدا، ما ترك الناس سنة إلا وقعوا في بدعة، يعني تركوا السنة اللي هي الترديد خلف المؤذن، ما يرددون خلف المؤذن، خلف الإقامة يعني ما يرددون، ساكتين. فإذا قال قد قام الصلاة قال أقامها الله وأدامها، ترك السنة وأتى بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسكت طوال الإقامة ثم يقول إيش حق لا إله إلا الله. طيب واللي قال قبل لماذا لا ترد مثله؟ فهذا خطأ، خطأ، خطأ قول حق لا إله إلا الله أقامها الله وأدامها، لو سكت الإنسان ما فيها شيء، ليس واجبا، ولكن القصد كيف الإنسان ترك المسنون المشروع وأتى بشيء غير مشروع ولا مسنون، وذلك فنتنبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى.